السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شيله يا شيخ؟ رجل نذر ثم نسي ما هو نذره، هل هو صيام ام صدقه ام اي شيء، ماذا يفعل؟ ان كان شيخا مثلي يكفر، وان كان شابا مثلك يصبر حتى يتذكر. الله يهديك.